أكبر. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا تعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت إخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم الله أكبر ليس عليكم جناح أن تأتوا تأكلوا جميعا أو أشتاتا. الله أكبر. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم إن الذين يستأذنونك أولئك يؤمنون فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله أكبر.